إذا رأى نورها عبادها عرفوا نور الحقيقة في ماض وفي آتي وليلة القدر خير في عبادتها من ألف شهر وليلة القدر خير في عبادتها من ألف شهر على الدنيا طويلات من كل أمر سلام من كل أمر سلام من كل أمر سلام من كل أمر سلام سلام لا تكدره لمطلع الفجر ألواح الخطيئات.